السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن رأس الأمر الإسلام، وأن عموده الصلاة، وأن ذروة سنامه الجهاد في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فمرحبا بكم أعزائي المشاهدين حول صفحات من تاريخ الدولة العثمانية بقيادة السلطان سليمان القانوني ابن السلطان سليم الأول ابن بايزيد الثاني ابن السلطان محمد الفاتح، تحت عنوان السلطان سليمان القانوني. يعلمنا أن للأوطان حرمة، وأن للعقائد حرمة، وأن للإنسان حرمة. علمنا سليمان القانوني أن نصرة المظلوم فريضة، سواء كان على دين الإسلام أو على غير دين الإسلام. أيها المستمع والمشاهد الكريم، والصفحات التي نعرض لها من خلال الغزوات التي قادها السلطان سليمان القانوني طيلة فترة حكمه، وكما ذكرنا من قبل أنه قاد 13 غزوة باتجاه أوروبا وباتجاه الدولة الصفوية وباتجاه الحوض الغربي للبحر الأبيض والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. وذكرنا في لقاءات سابقة بيانا بالغزوة الأولى التي بدأت 1521 بعد وفاة أبيه سليمان، وبعد وفاة أبيه سليم الأول بثمانية أشهر. بعد وفاة أبيه بثمانية أشهر قاد الحملة الهميونية الأولى باتجاه بلغراد، اللي كانت تعتبر مفتاح أوروبا الوسطى. يعني يتحرك الجيش الإسلامي العثماني بقيادة السلطان سليمان القانوني باتجاه بلغراد، اللي هو مفتاح أوروبا الوسطى، اللي هي عاصمة يوغوسلافيا سابقا وعاصمة صربيا حاليا، لأنها كانت تهدد أمن ووحدة العالم الإسلامي، الدولة الإسلامية. 13 حملة هميونية، منها إحدى الحملات كانت استجابة لنداء والي المجر ومقره في العاصمة بودابست اسمه زابوليا. تعرض لتهديد من أبناء أوروبا، وكان زابوليا قد عينه بعد الفتح الإسلامي للبلقان للمجر. السلطان سليمان الأول كان حريص على أن يسند إمارة الولاية إلى أهل البلاد الأصليين، طالما في توافق واتفاق على أنهم يكونوا ضمن الكيان العضوي للدولة الإسلامية، فلا حرج في أن يكونوا هم المسؤولون عن تصريف شؤون دولتهم في نطاق النظام العام للدولة العثمانية. فزابوليا هذا اللي كان ملك للمجر بموافقة السلطان سليمان القانوني تعرض لعدوان من جيش يقود واحد من شارل كوينت ويقوده فيرديناند، جيش ألماني نمساوي مجري استهدف فصل المجر عن الكيان العضوي للدولة العثمانية. استغاث زابوليا ملك المجر بالسلطان سليمان القانوني اللي تعلم في مدرسة الإسلام أن نصرة المستغيث المستجير المظلوم فريضة شرعية يحتمها الدين، دين الإسلام، لأن الإسلام علمهم أن تحقيق العدالة في أرض الله فريضة. لذلك استجاب السلطان سليمان القانوني لدعوة زابوليا ملك البشر، وحرك قوات من 100,000 مقاتل، ده غير سلاح المدفعية 300 مدفع من أحدث أنواع الأسلحة في ذلك الوقت. وكان الجيش المجري الألماني النمساوي قد حشد 200,000 مقاتل، وكان للألمان مساهمة خاصة 38,000 مقاتل كانت تستهدف المجر. وحينما علمت بأن السلطان سليمان القانوني قد تحرك باتجاه صحراء المجر الكبرى في منطقة اسمها موهاكس، اجتمع الجيش الألماني المعادي. السلطان سليمان القانوني حينما خرج لنصرة إنسان مظلوم، وخرج أيضا لحماية الأمن، أمن الأمة وأمن الدولة الإسلامية اللي كانت قد امتدت حدودها في آسيا وأفريقيا وأوروبا على امتدار 14 مليون كيلو متر مربع، ووحدتها فريضة لأن الأمة أمة واحدة، وفي كان فيها يعيش أهل الكتاب ولهم حقوق المواطنة الكاملة، ويصرفون شؤونهم الداخلية في ضوء معتقداتهم وتشريعاتهم، إلا أن يقبلوا بالتحاكم إلى قيادة الدولة الإسلامية. أنا عاوز أقول دولة مترامية الأطراف لها نظام سياسي له مرجعية، هي مرجعية الإسلام، حقق الوحدة الوطنية الإسلامية بأجل معانيها، صار بقى وحدة بين الأتراك المسلمين وبين أبناء أوروبا المسلمين في البلقان كلها وبين أبناء العرب المسلمين، وحدة، وبين شعوب آسيا وأفريقيا، تحققت الوحدة بأجل معانيها، لا تنتقص لأحد قدرا ولا تأخذ لهم حقا. كل مواطن يأمن على ماله وعرضه ومقدساته وكنائسهم وبيعهم الكل، والناس يأمنون على مساجدهم. فأقول في مثل هذه الظروف لما استغاث الملك زابوليا بالسلطان سليمان الأول تحركت القوات، ليس فقط لنصرة زابوليا، وهو ليس على دين السليمان القانوني رجل نصراني مسيحي من أبناء أوروبا، لكنه أيضا بالإضافة إلى نصرته وهي فريضة لأنه ده من أبناء الدولة الإسلامية وحمايته فريضة حتى من أبناء أوروبا اللي هم إخوانه في المواطنة وإخوانه في العقيدة. فتحرك السلطان سليمان القانوني لنصرة زابوليا نمرة 2، ولكسر شوكة شارلكان أو شارل كوينت اللي هو ملك أسبانيا المغتصبة التي شرد أهلها وأبيد كامل شعبها ورفعت شعارات النصرانية على مساجدها، وكان يستهدف أيضا فرديناند ملك ألمانيا، اثنين من طواغيت أو مجرمي المجتمع الغربي في ذلك الوقت. من رحمة ربنا في هذه المعركة يقولون أن السلطان سليمان القانوني، ودي يورينا الثقة في الله، صحيح عدم في الثوق ولكنه كان يعلم أن النصر من عند الله، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، عارف أن التدافع بين الحق والباطل سنة ربانية جارية لا تتغير ولا تبدل، والأخذ بالأسباب فريضة لكن في نفس الوقت كان يدرك أنه من الأخص بالأسباب أن هو اللجوء إلى الله، قيام الليل والدعاء والاستغفار والتوبة، وأيضا طلب المعونة من الله عز وجل. لذلك يقولوا يعني دخل السلطان سليمان القانوني بعد صلاة الصبح بين صفوف الجيش وألقى خطبة وذكرهم بأنهم خرجوا غضبا لحرمة الوطن الإسلامي ونصرة لإنسان مظلوم وكسر لشوكة عدو يكره الإسلام، وكان له دور بارز في تصفية الإسلام في الأندلس عبر محاكم التفتيش، ويذكرهم بأن طلب الشهادة في مثل هذه المواقف مشروعة، وأيضا كان يختم ذلك بقوله إن روح النبي محمد صلى الله عليه وسلم ترنو إليكم ببصرها وتنظر إليكم. مجرد الجندي يسمعه من القائد إن روح محمد صلى الله عليه وسلم تنظر إليكم، فانهمرت الأعين بالدموع وانطلقوا لمواجهة الجيش الذي كان يقوده شارل كوينت وفيرديناند اللي هو الأسباني الألماني النمساوي. وسبحان الله، وانكسرت شوكة الجيش الألماني الأسباني النمساوي الألماني على في مواجهة الجيش الإسلامي. سبحان الله، يقولون المعركة انتهت في طرفة عين، ساعة ونصف، وكسر الشوك وكسرت شوكة الجيش الألماني النمساوي اللي هاجم بودابست واستولى عليها، انكسرت شوكته بيقولوا في ساعة ونصف، انهار جيش عمره كان في المنطقة 637 سنة أصبح على يد السلطان سليمان القانوني في ذمة التاريخ. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. انكسرت الجيش، مش بس كده، ده تبعثرت قواته شرقا وغربا، وهرب شارل كوينت وهرب فيرديناند، القادة الأوروبيون هربوا، كانوا يتحاشوا الصدام مع السلطان سليمان القانوني. عارفين أي معركة مع السلطان سليمان القانوني هيكون عاقبتها الفشل. وفي هذه المعركة طبعا عادت بودابست، وكان هناك يعني احتفال في مقر مملكة مقر الملك ببودابست، وقام أحد قادة الدولة العثمانية بوضع تاج المملكة مملكة المجر مرة ثانية على رأس الملك زابوليا اللي هو ملك المجر. وهكذا انتصر السلطان سليمان القانوني لأحد أفراد الرعية، انتصر للوطن وحافظ على وحدته من التفتت وكسر شوكة عدو كان لا يتوقع أن يقف عند حدود بودابست. الشيء الذي يذكر هنا أن جرت محاولة لاغتيال السلطان سليمان القانوني، زي ما اغتالوا مراد الأول في موقعة قصوة، حاولوا اغتيال السلطان سليمان القانوني، ولكنه كان فيه يقظة، يقظة الجند ويقظة القائد، عينه على أرض المعركة. شوف، أرض معركة تموج ب300,000 مقاتل، والمدفعية تقصف هنا وهناك، لكن الملك السلطان سليمان واعي، أدرك 35 فارس مجري حاوطه السلطان سليمان القانوني، لكن من قدر الله عز وجل وحفظه، لم يحفظ الله يحفظك، حفظ الله فحفظهم، حتى هم في ساحات الغوا وتعرضوا للموت في كل لحظة، وقتل 32 منهم، وقتل السلطان سليمان القانوني 3 من فرسان المجر، ونجى الله الذين آمنوا، يعني ربنا سبحانه وتعالى، ونجى الله سبحانه وتعالى السلطان سليمان القانوني من هذه المحنة. الشيء الذي يلفت النظر في هذه الغزوة، حما يقول للأوطان حرمة وللإنسان حرمة وللإسلام حرمة. تصوروا معي لو قيل لكم أن فلان قد رأى رؤية أن قائدا من قوات الدولة الإسلامية وقف بعد المعركة واستعرض القوات الجيش الإسلامي في صحراء المجر في منطقة موهاكس، تقول نعم هذه حقيقة. لكن لو قيل لنا الآن تمنوا، هل يستطيع إنسان أن يتمنى أن يكون هناك قائد يقود الأمة لإعادة هذه الوحدة إلى أمة الإسلام مرة أخرى وأوطانها إلى سابق عهدها؟ ما أعتقدش، لا يستطيع أن يتمنى، وشيء بعيد الملا. هذا وهم تعيشونه، لكن هذا الوهم هو كان حقيقة. سلطان سليمان القانوني وقف في صحراء موهاكس، صحراء المجر الكبرى، يستعرض قوات الجيش بعد النصر الذي تحقق في أرض المعركة. ولله العزة ولرسوله الأمة الإسلام وللمؤمنين والأمة الإسلام، ده زمن العزة يستعرض الجيش. كان فين السلطان سليمان القانوني؟ يقول كان على مسافة 185 كيلومتر شمال غرب بلغراد، و170 كيلومتر جنوب بودابست. وبذلك يعني سبحان الله، دي كان جزء من ديار الإسلام. المجر نعم، بودابست نعم، فيينا ما عدا القلعة، الأرض النمساوية كلها جزء من الكيان العضوي للدولة الإسلامية. رومانيا نعم، صربيا، البوسنة والهرسك، ألبانيا، اليونان، كل البلقان لغاية حدود ألمانيا، وكانت تشكل جزءا من الكيان العضوي للدولة الإسلامية. بنى آل عثمان هذا الكيان للدولة الإسلامية العالمية وحافظوا عليها، لأنهم تعلموا أن للأوطان حرمة وللأعراض حرمة وللإنسان حرمة. حافظوا على الأوطان وحافظوا على أهلها من كل الجنسيات ووقفوا. الشيء الذي يعني يلفت النظر أيضا في هذه الغزوة المباركة، أن يقولوا كتاب التاريخ المعركة انتهت في رمشة عين، 200,000 يحشدون في مواجهة القوة العثمانية في رمشة عين، تضرب قوة. طبعا رب إن الله لا يحب المعتدين، فنضرب بالحق على الباطل فيدمغه. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، الله ينصرهم، لقد تحقق النصر. وضرب الجيش الألماني النمساوي الأسباني على أرض سهل في سهل المجر الكبير. طبعا عايز أقول الجيش، هذا الجيش تبدد القوى. الشيء الذي يلفت النظر، كم قدم المسلمون العثمانيون من شهداء؟ قدموا 150 شهيدا وبضعة آلاف من الجرحى، ربنا تقبلهم في الشهداء. المعركة مع ضخامة عدد المشتركين فيها 150 شهيد، لأنه كان يطلبون الشهادة في مضانها، يعني جيل عنده استعداد للتضحية والفداء والبذل والتجرد. ده اللي حمى الأوطان، ده اللي أقام هذا الوطن الإسلامي الكبير. بعد أن تم استعراض الجيش الإسلامي في صحراء موهاج، انطلق الجيش العثماني بقيادة السلطان سليمان باتجاه النمسا، وسبحان الله، وفي النمسا وصلوا سراي الملك ليحتفلوا فيه بعيد الأضحى، وقبل ذلك تم الاحتفال بعيد الفطر في المجر. بعد سبحان الله، صور المسلمون، القائد المسلم يحتفل، قائد الدولة الإسلامية العثمانية العالمية يحتفل بعيد الفطر في بودابست، ويحتفل أيضا بعيد الأضحى في سراي في في في, في بلغراد، ويحتفل بعيد الأضحى في سرايا الملك في بودابست. طبعا هذا يؤكد لنا شيء على جانب كبير من أهمية، أن الدولة كان لها كيان، لها قيمة، عندها مبادئ، حريصة كل الحرص على تحقيق هذه الأهداف العظيمة. يأتي بعد ذلك الحملة الهمايونية الرابعة اللي كانت تسمى حملة فيينا 1529. خرج السلطان سليمان القانوني باتجاه فيينا النمسا. ليه؟ لأن جيش العدو لا زال يتمركز على الحدود الألمانية النمساوية. شيء عجيب، رغم الضربات التي يتلقونها، لكن عندهم حقد شديد على الإسلام وعلى العالم الإسلامي وعلى الدولة الإسلامية وخاصة الدولة العثمانية. ماذا فعل السلطان سليمان القانوني؟ عقد العزم على الذهاب إلى فيينا ومنازلة الجيش الألماني لقيادة شارلي كوينت والرجل الثاني اللي اسمه فيرديناند. دي كانت الحملة الرابعة 1529 ميلادية. سبحان الله، الذي يتابع أخبار هذه الغزوة يجد أن الملك شارلي كوينت وفيرديناند قرروا أن يتركوا بعض القوات على الطريق، لكن لا يواجهون السلطان سليمان القانوني في معركة وجها لوجه. دامت الحملة دي حوالي 7 أشهر و7 أيام، وقد أسفرت هذه الحملة عن كسر جانب آخر من الجيش الألماني والنمساوي، وكما قلت امتدت، أمن السلطان سليمان القانوني شبه جزيرة البلقان التي امتدت حدودها على امتداد أرض النمسا وحتى وصلت على حدود ألمانيا. يبقى إذن الدولة العثمانية، قلنا السلطان سليمان القانوني يعلمنا ويذكرنا بالأوطان المنتهبة، ليس هذا فحسب. السلطان سليمان القانوني كما قلنا خرج لتحرير جزيرة رودس من قوات الفرسان، أو ما يسمون فرسان القديس يوحنا، قاعدة صليبية في رودس كانت تهدد أمن العالم الإسلامي، حوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي. كان في مملكة لاتينية أوروبية كاثوليكية في رودس تهدد أمن المنطقة وتهدد المقدسات وتهدد الأناضول وتهدد الشام وتهدد مصر وتهدد الشمال الأفريقي. ماذا فعل السلطان سليمان القانوني؟ قال ننام عنها؟ لقد حاول جدي محمد الفاتح اقتحام قلعة رودس فلم يفلح وأصيب، وهذا يكفي، وهذه جزيرة بعيدة عن حدودنا. لا، كان السلطان سليمان القانوني يؤمن بأمن مش أمن العالم الإسلامي فقط، أمن المجتمع الدولي كل لا يتجزأ. فطالما هنالك إجرام ومجرمون يهددون أمن منطقة معينة، فهؤلاء استئصالهم واجب، لأنهم يهددون أمن البشرية كلها. لذلك نجد أن السلطان سليمان القانوني عقد اللواء لحملة عسكرية برية وحملة عسكرية بحرية، وخرج بنفسه في الحملة البحرية رغم أن هذا كان محرم طبقا للقانون العثماني. ليه؟ لأنه ده كان يعرض ركوب البحر، كان يعرض أمن السلاطين للخطر، لكن أصر السلطان سليمان القانوني أن يخرج بنفسه في حملة رودس لرفع جهاد الرفع، رفع العدوان الكاثوليكي الواقع عليها. وذهب فعلا السلطان سليمان وحاصر جزيرة رودس 144 يوم، وقدم المسلمون شهداء 20,000 شهيد وتضحيات كبيرة، وتحررت رودس وانتهت الدولة الكاثوليكية النصرانية اللاتينية التي كانت قائمة على أرض رودس لمدة 213 سنة منذ الحروب الصليبية. من الذي حررها؟ آل عثمان الأتراك المسلمون، لأن تحرير الأوطان ورفع القواعد الأجنبية وكسر شوكة العدوان دي مهمة العالم الإسلامي كله، بل مهمة البشرية، لأن دي فريضة شرعية وضرورة حياتية. سلطان سليمان بيعلمنا أن للأوطان حرمة وللدماء حرمة وللأعراض حرمة. قدم المسلمون 20,000 شهيد وتحررت رودس، ونقل إليها أناس مسلمون وغير مسلمين عاشوا على أرض جزيرة رودس، وحشدها وشحناها بالمقاتلة والعتاد، يعني للدفاع عنها في مواجهة أي عدوان قد يطرأ عليها. مش بس كده، سلطان سليمان القانوني وهم بعد ما فتحوا القلعة وجدوا بها 6,000 من الأسرى المسلمين، نساء وأطفال وشيوخ أسرى في يد فرسان القديس يوحنا. لا أدري أي قديس هذا الذي يبيح الأسرى ويبيح القتل ويبيح سرقة الأوطان واغتصاب المقدسات. وتم الإفراج عن الأسرى، وده كان بركة الجهاد في سبيل الله. 6,000 أسير تم تحريرهم من قبضة الشيء الذي نلمحه في الجند، يعني الروح القتالية العالية وطلب الشهادة. وكمان الناس دول كانوا أصلا مؤهلين لتلقي نصرة الله سبحانه وتعالى. وبهذا تم تأمين الشواطئ الحوض البحر الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، تم تأمين الحوض الشرقي، أمنوا مصر، أمنوا شبه جزيرة الأناضول، أمنوا سوريا، فلسطين، الشاطئ الأفريقي. إيه اللي حرك السلطان سليمان القانوني؟ تعلم في مدرسة الإسلام أن الإسلام أن للأوطان حرمة، وأن للمقدسات حرمة، وأن للإنسان حرمة. كيف يبقى في أسرى مسلمين وأمة اسمها الأمة الإسلامية على قيد الحياة، وامتدت حدودها السياسية على امتداد 14 مليون كيلو متر مربع؟ ده لا يرضي الله ولا يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرضي أمة الإسلام. ولذلك تحرك السلطان سليمان القانوني وحرر جزيرة رودس، وقام مكانها قاعدة عسكرية تؤمن الحدود السياسية للدولة والعضوية للدولة الإسلامية. شيء الذي يلفت النظر، طب دي الجزيرة التي استعصت على السلطان محمد الفاتح 3 مرات، يعني هذا الذي تحقق النصر ده؟ إيه العوامل التي أدت إليه؟ طبعا أولا يعني الذين قاموا على هذه الغزوة رجال ردوا بالله ربا وبإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وأدركوا أن النصر من عند الله، ولكن الأخذ بالأسباب فريضة، ولذلك أخذوا بالأسباب، ومنها دراسة أسباب الفشل. ليه فشل العثمانيون في تحريرها منذ سنوات طويلة؟ فأخذوا تحاشوا أسباب الفشل. والشيء الذي يلفت النظر أنه كان للمرأة دورا في تحرير رودس، تم غرس النساء داخل القلعة، يعني لأنهن تظاهرن، يعني كان لهن مهمة معينة، فعلا واستطاعوا دخول النساء في القلعة وإرشاد المقاتلين العثمانيين، مكن المسلمين من فتح القلعة. العجيب لما علم القوات العسكرية بتاع فرسان القديس يوحنا، تم القبض على النساء وتم تقطيعهن إربا، ما ردهم ذلك عن شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. سيدات مسلمات ضحين بأنفسهن لتحرير الوطن من قبضة الأجنبي، رفع القواعد العسكرية الأجنبية، وحماية الوطن الإسلامي، وحماية الوطن وحماية المقدسات. ده نموذج اللي تحقق على أيدي السلطان سليمان القانوني. السلطان سليمان القانوني كما قلنا يعلمنا أن للمقدسات حرمة وللأوطان حرمة. نعم، والدليل على ذلك أنه لما علم أن شبه جزيرة سيناء في خطر، وأن هناك هجرات يهودية بدأت ببيت ليهودي على أرض سيناء، وعلم أن أباه السلطان سليم الأول أصدر قرارا بمنع إقامة أي يهودي منعا تاما في مدينة الطور أو سيناء أو في فلسطين أو في بيت المقدس أو الشام، لأن كان يدرك أن هؤلاء يشكلون خطرا على الدولة الإسلامية. ولم يكتفي بالأوامر والتعليمات إلى ولاة الأمر في المنطقة، بل إنه سارع بدعم الأسطول الإسلامي في مدينة السويس اللي كانت القاعدة التي ينطلق منها الأسطول العثماني، تدعيم القوات المسلحة في مصر والشام وعلى حدود فلسطين بمزيد من الأسطول والمدافع وأيضا البارود، وقام أيضا بإنزال قوات في البحر الأحمر ليصبح بحيرة إسلامية لا يسمح لأي سفينة أجنبية أن تتواجد داخل البحر الأحمر، لأن السلطان سليمان وسليم ومن قبله سلاطين المماليك قيس باي وطومان باي ومن قبلهم بايزيد الثاني كانوا يؤمنون بأن البحر الأحمر تطل عليه الشواطئ المصرية وشواطئ الحجاز، تطل عليه المدن التي تؤدي إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة، وأن وجود المراكب البرتغالية أو الأسبانية جريمة ترتكب في حق هذه الأمة وفي حق مقدساتها. قام الأسطول العثماني بتطهير البحر الأحمر من قوى اللي نسميها المراكب الأجنبية، وفرضوا على المراكب البرتغالية الذين قالوا أنهم تجار، قال يبقى إذن أنتم عند مدخل البحر الأحمر تضعون تجارتكم وتنقل على ظهر المراكب الإسلامية إلى داخل حوض البحر الأحمر، لكن غير مسموح لأي مركب أجنبي أنها تتواجد على هذه الأرض، هذا البحر الإسلامي. فالبحر الأحمر بحر إسلامي، ومدخله هو مدخل إلى مقدسات المسلمين، ولا يسمح لأي دولة أو لأي إنسان أن يتحكم في مدخله، بل إن السلطان سليمان وجه حملات عسكرية إلى جنوب شرق آسيا، وكانت تصل إلى الهند لتتواصل مع المسلمين في شبه القارة الهندية، ولتؤمن مواكب الحجيج في مواسم الحج والعمرة اللي داخل إلى البحر الأحمر أو الخارج إلى أنحاء الدولة الإسلامية. وكذا علمنا السلطان سليمان القانوني أن للمقدسات مكة والمدينة وبيت المقدس وفلسطين والشام كلها وأرض الإسلام كلها حرمة، لأرض الإسلام كلها حرمة، ولا يجوز أن تتواجد فيها قاعدة عسكرية أجنبية ولا قوات أجنبية. مين اللي وضع القواعد دي؟ هؤلاء قادتنا، هذه هي حركتهم زمن العزة، يوم أن كنا خير أمة، كان للحق مكانة، كان للأقوال فعل فاسألوا الترجمان. فرض السلطان سليمان على هذه الأمة أن تؤمن الحجيج من مكة والمدينة إلى ديارهم في جنوب شرق آسيا وفي أفريقيا وأوروبا، وفرض على الأمة الإسلامية بقياداتها تأمين الحجيج من مقر إقامتهم في آسيا وأوروبا وأفريقيا إلى بيت المقدس وإلى مكة والمدينة. هكذا علمنا آل عثمان بسيرتهم القولية والعملية، كان الدين همهم بالليل والنهار، إبلاغ دعوة محمد إلى الخافقين، ووصلوا بالإسلام إلى أوروبا وآسيا وأفريقيا 14 مليون كيلومتر مربع، ووصل الإسلام وامتد على مدار على امتداد 23 كيلومتر مربع على عهد السلطان مراد الثالث. الدين كان همهم، الحفاظ على الوطن كان همهم بالليل والنهار، الحفاظ على الأعراض وعلى الدماء وعلى المقدسات همهم بالليل والنهار، بس أخذوا بالأسباب. رب الأمة على الغيرة على الدين والغيرة على العرض وعلى الوطن، وعلموهم أنه لا سبيل إلى ذلك إلا بتربية إنسان العقيدة وإحياء فريضة الجهاد. هذه نماذج عملية قدمها لنا سلاطين الدولة العثمانية بسيرهم القولية والعملية، وهم بذلك يقتفون سيرة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ويقتفون سيرة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم، ويقتفون بذلك سيرة بني أمية وبني العباس، ويقتفون بذلك سيرة آل زنك، عماد الدين زنك ونور الدين محمود وسيف الدين غازي وصلاح الدين أيوبي يوسف ابن أيوب ونجم الدين. هذه هي صفحات من تاريخ أمتنا، صفحات من تاريخ الصراع بين الحق والباطل، بين أمتنا وبين أعدائها. ما أحوجنا أن نقف عندها، خاصة أن الزمان دار دورته ونسيت الأمة ما افترض الله عليها، نسيت الأمة قطاع ضخم منها، نسي أن نشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها فريضة شرعية وضرورة حياتية. دلوقتي دي وظيفة الوعاظ وكافة، بينما أعداؤنا يستخدمون ما يسمى بالتبشير وهو التنصير على العالم الإسلامي، التنصير يزحف على العالم الإسلامي، ونسينا المهمة التي من أجلها بعث محمد صلى الله عليه وسلم أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلح. أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. الأمة كما هو واقعها نسيت، مش بس غزة، لنسيت أن فلسطين من النهر إلى البحر، بيت المقدس، المسجد الأقصى، بيت المقدس الذي تغتصب ما تبقى من بيوت أصحابه ويرحلون 1500 كم من الأسر، أصحاب الأرض، أجهزة الإعلام الفاجرة تتنادى أو تكرر الباطل وتقول أصل ليس لهم مساكن غير قانونية. طب والكيان الصهيوني يا ظلمة كيان قانوني؟ كيان الصهيوني كيان قانوني؟ لا قانوني ولا شرعي ولا سبحان الله، ايه الكلب مكيالين؟ حديث نسيت الأمة أن تحرير بيت المقدس فلسطين كلها ورفع القواعد العسكرية في بلاد الإسلام ومنع الدعم اللوجستي للعدو الذي يعربد شرقا وغربا ويقتل ويشيع الفتن في أرض الله كلها فريضة شرعية وضرورة حياتية. هكذا كان محمدكم صلى الله عليه وسلم، هكذا كان الخلفاء الراشدون، الخلفاء الراشدين، هكذا كان بنو أمية. ماذا سنقول بين يدي الله عز وجل إذا سئلنا عن هذا الموقف المهترئ؟ هل هذه الغثائية، حب الدنيا وكراهية الموت، الترف، الجبن، القعود عن نصرة هذه الأمة ودينها وإسلامها وفريضة شرعية وضرورة حياتية، ما أحوجنا أن نسترجع هذه الصفحات من التاريخ لنتعلم منها؟ مش ده تاريخنا؟ أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. معنى ذلك لو كان بيننا سليم الأول، لو كان بيننا سليمان القانوني، لو كان بيننا محمد الفاتح أو بيزيد الثاني، ما ظنكم أنه فاعل؟ لم يكن أمامه من شيء إلا أن يوقظ وعي الأمة ويذكرها بفرض الله عليها، إن لدينكم حرمة ولأوطانكم حرمة، ولا يحل لكم أن تقفوا مكتوف الأيدي حيال هذا العدوان الواقع على أوطان الإسلام وعلى أمة الإسلام وعلى إخواننا في فلسطين. كان هيقول لنا يا عالم يا إسلامي ماذا دهاكم؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم إلى الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. كنا سنستمع منه تحذير الله عز وجل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. يذكرنا بتحذير النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتبعتم أذناب البقر وتركتم جهادكم سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. هين يذكرنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك خوف الجهاد إلا ضربهم الله بالذل. هيذكرنا بفرض الله علينا، كونوا كما كان محمد صلى الله عليه وسلم الذي انطلق يعرف الناس بربهم وبدينهم وبإسلامهم، وأن نصرة الأوطان فريضة ونصرة الأمة فريضة، وانطلق ينتقي ويربي ويكون حتى وجد إنسان العقيدة، وبعدها أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، عقد الرايات للسرايا والبعوث 60 سرية و27 غزوة، وانطلق المسلمون شرقا وغربا لتحرير الوطن السليب من قبضة الاحتلال الرومي البيزنطي. حرروا الشام وحرروا مصر والشمال الأفريقي والشام كلها، وأشرقت الأرض بنور ربها، أشرقت الأرض بنور ربها بعد هذا الفتح العظيم. السلطان سليمان القانوني ما كان بدعا فيما فعله، ما كان بدعا في غيرته على الوطن وعلى الدين وعلى المقدسات وعلى بيت المقدس وعلى أرض الشام كلها، وكان لا ده كان كده، كان هو الآن ينبع حركته من معتقده. فما أحوجنا إلى وقفة محاسبة مع النفس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه بنفسه، أو كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تزن عليكم، واستعرضوا أعمالكم قبل أن تعرضوا على من لا يخفى عليه منكم خافية. أيها المشاهد الكريم، قبل أن نطوي هذه الصفحات أود أن أذكر بمسألتين. السلطان سليمان القانوني ما كان ينصر أهل الإسلام فقط كما قلنا، لكن نصر ملك المجر وهو على غير دينه، كما أنه استجاب لأم الملك لويس، للملك فرانسوا ملك فرنسا الذي وقع في أسر شارل كوينت أو شارل كان. وقع لويس، وقع فرانسوا الأول ملك فرنسا في قبضة شارل كوينت ملك أسبانيا، في قبضة فيرديناند. فخذ ماذا فعل فرانسوا الأول؟ استغاث بالسلطان سليمان القانوني، واستغاثت أمه اسمها لويس سافوا، استغاثت بالسلطان سليمان القانوني، فحرك السلطان سليمان القانوني قواته لفك أسر فرانسوا الأول ملك أسبانيا. لما عرف شارل كوينت شارل كان بحركة الجيوش العثمانية لنصرة المظلوم وهيبقى له يد على ملك فرنسا، أسرع بإطلاق سراح الملك فرانسوا الأول. إذن هذه أمتنا، أمتنا حريصة على أن تقر الحقوق وتقيم العدل في أرض الله. وحينما تخلت أمتنا عن موقع الريادة حدث ما حدث. المسألة الثانية التي نختم بها: سأل الفضيل بن عياض رجلا: كم أتت عليك؟ قال له: 60 سنة. 60 سنة. قال له: أنت إذن من 60 سنة تقطع الطريق إلى ربك توشك أن تبلغ. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له الفضيل: أنت تعلم معنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ من علم أنه إلى الله راجع فليعلم أنه بين يدي الله موقوف، ومن علم أنه بين يدي الله موقوف فليعلم أنه بين يدي الله مسؤول. فإذا وقفت بين يدي الله وسئلت عن دينك وأوطانك الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي والقواعد العسكرية هنا هناك والدماء التي تراق في بلاد الإسلام في كل مكان، إذا سئلت عن بيت المقدس، مش عن غزة، فلسطين كلها، فلسطين كلها مش غزة بس، فلسطين بيت المقدس كلها، فلسطين من النهر إلى البحر، ليس كما يقول المنهزمون حدود 67، لا تفريط في حبة رمل واحدة، كل الحقوق الشرعية والقانونية والتاريخية للأمة الإسلامية مش للسلطة الفلسطينية، هذه أرض الإسلام والكلمة فيها لأمة الإسلام، ولا يستطيع أحد أن يتنازل عن شبر واحد من أرض فلسطين مهما وقع من تنازلات ومعاهدات. ونصرة هؤلاء فريضة شرعية وضرورة حياتية بما فيهم الشعب المحصور الذي تتداعى عليه كلاب الأرض كما تداعى الأكلة لقصعته. السبب حب الدنيا وكراهية الموت. فقال الفضيل: من علم أنه بين يدي الله موقوف فليعلم أنه بين يدي الله مسؤول، فليعد لكل سؤال جوابه. قال: ما الحيلة يا فضيل؟ قال: أن تحسن فيما بقي، تقلع عن الذنب والمعصية والتقصير، وتنهض لنصرة دينك وأمتك ووطنك وإسلامك، ووقف نزيف الدماء في كل مكان، تسرع تنهض وتندم على ما فات من عمرك في التقصير، أن تحسن فيما بقي. فإذا أحسنت وأقلعت عن التقصير والذنب غفر الله لك ما مضى وحفظك فيما بقي. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لأمتنا أمر رشد يعز به أهل طاعته ويذل به أهل معصيته. اللهم انصر دعوتنا وبارك قوتنا ووفق قادتنا، أصلح ذات بيننا وأصلح فساد قلوبنا، واجمع شملنا، وحد صفنا، واحقن دماءنا، ولا تجعل بأسنا بيننا، واجعل بأسنا على عدونا. انصر إخواننا على أرض فلسطين وغيرها من ديار الإسلام، كل فلسطين وبيت المقدس في القلب منها وغزة في القلب منها، انصرهم نصرا عزيزا. اللهم سدد رميهم وتقبل شهداءهم واحقن دماءهم وفك أسراهم وكف أيدي المجرمين عنهم، واربط على قلوبهم وقلوب آبائهم وأزواجهم وأمهاتهم وأطفالهم. اللهم أجرهم في مصائبهم خيرا، دلهم خيرا منها رب العالمين. اللهم أصلح ذات بينهم. اللهم طهر صفوفهم من الخونة والعملاء. اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد. اللهم انصرهم نصر عزيزة. ربنا إنهم مغلوبون فانتصر، حفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم، عطش فاسقهم، مرضى فداوهم. اللهم انصر من نصرهم ووفق المسلمين لنصرتهم، وصل اللهم على سيدنا محمد النبي المهيم الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وللحديث بقية في مثل هذا اليوم من كل يوم، من كل يوم الأحد الساعة 8:10 مساء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.